بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك سلم مع أنتي سولوس مع أنتي على تعسرت شد اشتا جمال الأول شحن 404 هجرية كمون عسران كلتان يناير كلتا شحن عسرت تشعة ميلادي زي بغت سالي نوس دوزل لنا درستاتنا يفقهي كن قصلو لما عنتم بقري كابزا كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة خنوسل. الباب الثاني كلا أي باب يخونا اللوزي تقدم أي باب بزعبة ناي طهارة ناي مايزم الكتنيرو مالتي لما عندي. الباب الثاني في الآنية وفيه عدة مسائل. الآنية مالت شحن مالتي نمتاز شحاني مستمي بزعبة ناي طهارة عند تزارمنا أبزيات تقيسا زلا عند حفتة باهيلو إذا شحاني متكسي أبو تاي مغنيات الزمايزي إذا شحاني زي أغت حزو إذا شحاني بقى تدا طاهر كوينة تماكم زلو طاهر تسنح تدا أقن تنجس إذا شحاني زي تماي دماي نجس سلازي إذا شحاني زي مس ما يعبر كب كم زلوا مالت انت ايو. طيب اذا اني يا زياسي وانقو عارم دحر وسنا انت اي ترقو مالوا نزبل. الانية هي الاوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. اوعية مالت شحان مالت ازي شحان زغاني نماي يعقره يعقبه معكبي نماي شحني وإذا ما خالز شحنت راح زي يكونه كان إذا مساس مالتي كان برميل عطره زئتهم لكن آنية لنا شحن مالتي ونات بزا شحن زي أقرنا نبلع بزا شحن زي أقرنا ونسل نستي مالتي سواء كانت من الحديد أو غيره زياد ماني كم حتي تسرح وإذا ما خب كان عينة السرح زي شحن نبلة نائب النت عطره كابتشكا تسرح مالتي إتا شحنون كرتنا شحن دحر حزا ولا خبتشكا تسرح شحن إناه نبلة. والأصل فيها الإباحة إذا شحن زيها بمسرته فقدتها مالتي لكن تكون اللغة مملوكة نحن نملكها نولنا ناخذ كون الوزا شحن زي مالتي لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا زي آية زي أب سورة البقرة نرغبا قصري عسران تشعتا انتهي ترجمات لنا مالتي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. رب سبحانه وتعالى يو أب مريت زلو بمولو خلق لكم لنا سلزي أب قص مريت زلو نعانا نخنتك أو مولو إلو خلق لنا مالتي قلنتا خونا لو مالتي حلال مباح نخون حلال مخان ملكو خونا لو مالتي سلزي زيادة دليل أب قص مريت زلو كله جزء تتملكو نقر كتكملو رب سبحانه وتعالى نخن تكمل خليقه مالتي تكمل فوق المخانون. المسألة الأولى إذا قدمت مسألة استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة انت خن تكملتي إذا شحن زئاسي بورك التسرح التخينة انت اي تفرد مالتي والفضة كمون ببرور وغيرهما في الطهارة بخالو نقراتون بحفتة سريحة كميو أبت طهرة ناتا مالتي. يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال. أبلعن أب مستاين مالتي زخون الشحن خنتكم فوقديو، لكن بشرط كلت شرط مالتي. إذا كانت طاهرة صريت تكون على اللوه نجاسة تنجست تكون يبلل مباحة كمون فقد تكون على اللوه فقد تكون تغينا خان نحنا نوننا دقزأنا يا نهنا ويدما هدية ذحر متياهنا هياب مالتي أبسعة تزي فقد تكون على اللوه هدي. ولو كانت ثمينة ولا خبرت تكون مالتي كل زي فقدي لبقائها على الأصل وهو الإباحة. زياء بتا مسرت جائز فقدت سلزخنت أبقت مريت بمول نعاقم إلى خليقلكم اللو خبل رب سبحانه وتعالى تحلال زبلة فقدي أنت دعنه النخنة مالتي ما عدا آنية الذهب والفضة. كلتا انزي انقن اي فكادانين شحاني بورك التسرحة اي فكادنيو كم اون والفضة برور ببرور التسرحون اي فكادنيو زين كلتا انزين اي فكادانين. فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة. أبزن شحاون تزيئتا كنبلع حرامي كنبلع تراح زي كونهم كنستي زين شحون تنتين دحركوين المالتيو وركي زلوان تغينن ويب ورك التسرحة ويب ما زين شحون تي ببرور تسرحة تغينن أي فك أدل نانيو كنبلع بزا شحان زياء ويب ماني كنستي دون سائر الاستعمال. نا خالق كنتكملو نخيل أبتعد لا يزخون مالتيو وركن كمون برور وإلا أب زبلا علو شحاني وإذا ستين لو شحاني أبزي فصم كل كليو. الرسول صلى الله عليه وسلم كالكيلو منام لقوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح انتهي لمنا نسمع لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه. البخاري ومسلم للتسامع له حق أن يرقص دخن حديث كالرسول صلى الله عليه وسلم زمزأن حديث انتهي لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة أي تستيو بشحاني ناي وركي بورك التسرح شحاني قلكم أي تستيو والفضة خبؤون ببرور بالتسرح قلكم أي تستيو ولا تأكلوا في صحافها كمون نمكب زخون مالتي ناي مكبي شحاني بو قلكمون أي تبلعوا إلى منا. فإنا لهم في الدنيا ازي بورك التسرح شحاني وي ببرور زي التسرح شحاني ازي فإنها لهم في الدنيا نزوم كفار مالتي ابز الدنيا نسيتي متعناتهم اتشحونتهم بورك كمون ببرور يسرحوهم ازي قن نعاتهم ابز الدنيا تراحيو نزوم كفار والعياذ بالله لأنه الدنيا سجن المؤمن وجنة كافر. الدنيا أسر بيت ناي مؤمنة بزوح ابتلاءات رئيس لزخنة مؤمن ونكفار زا الدنيا زياد جنة مؤمن سلازي متعو لامانت ولكم في الآخرة. أما نعاهم أب آخرة ربي أداني لكم اللو أب جنة رب خبكمي شحاونتي إذا زي بحال شحاونتي بزوح شحاونتي بب عينته بب حبره إذا الك هتقول صو زي تقل كاب من تاي تسرح مالتيو كاب وركن كاب برور. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة. أنت علم الرسول صلى الله عليه وسلم بزعباتي زخون السب بناي برور مالتي شحني شحني كبرور تسرح مالتي بوغيرو دستي أنت علمنا مالتي إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله نار جهنم. هذا الحديث متفق عليه اتفق على صحته البخاري ومسلم. البخاري ومسلم تسامع له حق أن يرقص دخن حديث كاب رسول صلى الله عليه وسلم زمزة انت لو منا مالاتي ازي ببرور للتسرح شحني غيرو ستسا كستين قولو قاني نابكم دوسني غورا عرع عند أبالي ناري دست زلو حوينا جهنم دست زلو إذن تأرد أن عملته والعياذ بالله حرام مخانو. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الأعمال دون سائر الاستعمال. فهذا نص على تحريم الأكل والشرب أزي حديثي لأن كل تحديث سمعناه مالتي حرام مخانو انتدأ شحاني ببرور ويبورك التسارحة قرنا نبلع وين ستتخلنا هذا حرام مخانو. الرسول صلى الله عليه وسلم كل كيلو منا كابزين ما هن كل كلي قباء مالتي أبكال نقرات قرن كنت قمول لهم نخيل طبعا أبتلي يوم زلبس وتخلنوا مثلا أسبغت وركي نعنا حرام لك تبعت يوم مالتي كمون حرير كدان حرير كاب حرير تسرح خدان ازي نتوم دك تبعتيو حرامي لكن دك انستيو ورقن حرير كقبران تفقد ونيو. فدل على جواز استعمالها في الطهارة سلازي اب طهارة كنت كملا مالتيو ازي فقودي اما تي تخل كيلو زلو نخي نبلع نخي نستي كم منتاج تسرح مالتي كاب وركي تسرح شحني ويدماني كاب برور تسرح شحني مالتي. فدل على جواز استعمالها في الطهارة نخالق ان طهارة لنا كنت كم نخيل ازقن تي اولى كنت كملو نخل دناقع ويد تشدد نزي ملحم زغون ببرور مثلا كن لحمو نخل ابطهارون كنت كم نخل كمون بوركي لكن اسراف كله يبلون. والنهي عام يتناول الاناء الخالص او المموه بالذهب والفضه او المم او المموه نعم أو المموه بالذهب والفضة إذي نهي أي تبلع تستيو بشحاني بورك التسرحة شحاني بزيو شحاني زي أي تبلع أي تستيو قبل خلو الرسول صلى الله عليه وسلم إذي حفشاوي تخلكولي سواء نزا نبلع على شحاني خالص وزيتي كلها وركة تغن ويدماني بوركي زي تقبلت أتمالتي المموه نبلو أي المطلي زتقى بأت استلخيت مالتي بمنتعي بالذهب أو الفضة بوركي ويدما ببرور أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة كمون قال وركي نحر أو حوسنا له أبشاف شافه مثلا نزاش حنزي أبشاف شافه كمون أبت ما أكل أيقون أبتي شاف شافة أبتي شاف ناتا مالتي وركي يخون ويدماني فضة برور أزي أي فكادنيو مملو بملو سيزا شحانس وركي كونتن كنبل يبلنان ولا قال ورك اندحر تحوسوا وي بورك قرنا اندحر لخنايا تقبئ مالتي ازي اي فكادنيو نبلعن نمستاين زخون شحاني اي كونان سلازي ساعات خلالنا لما انت بزيات خلالنا سنلكم سلاز تخاتاتلكم جزاكم الله خيرا نبلكم أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.